بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونعمه، ونشكره على إفضاله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه سيد الشاكرين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع الحديث تقييد النعم بالشكر. والنعم أولا نعم الله عز وجل على عباده هي مننه التي يمتن بها عليهم، وهي لا حد لها ولا حصر، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي بعثته هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي أعظم نعمة وأجل منه امتن الله تعالى بها على هذه الأمة. وقد نوه الله تعالى بهذه النعمة، بهذه المنة العظيمة، بقوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما كانت هذه النعمة هي أجل النعم وأعظم النعم، لأنه حصل بها الخروج من الظلمات إلى النور، والظفر بالهداية، والسلامة من الغواية. فهي أجل نعمة وأفضل نعمة امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وهذه النعم لا بد لنمائها وبقائها من أن تقابل بشكر الله عز وجل عليها، حتى تزيد وحتى تبقى وتستقر. فشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة هو الكفيل ببقائها وزيادتها. وكفر هذه النعم مؤذن بزوالها وبذهابها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، ويقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح أي شكرت له. ويقولون: دابة شكور إذا كان يكفيها العلف القليل. ويقال أيضا: دابة شكور إذا كانت تظهر من السمن أكثر مما تعطى من العلف. و هذه المعاني تدل على النماء وعلى الزيادة. وشكر الله عز وجل يكون باجتماع ثلاثة أمور هي أركان لهذا الشكر، التي إذا توفرت واجتمعت حصل الشكر، وصار صاحبها شكورا. الاعتراف بالنعم والثناء على المنعم على الله المنعم بها، الثناء عليه بها، واستعمال هذه النعم فيما هو طاعة لله عز وجل، وكفها وصرفها عما هو معصية لله عز وجل. فشكر الله عز وجل يكون بالاعتراف بهذه النعم وبالثناء على المنعم بها سبحانه وتعالى، وباستعمالها فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشكر الشرعي الذي إذا توفرت هذه الأركان في شخص كان شكورا واتصف بهذه الصفة التي هي كونه شاكرا. الاعتراف بالنعم كل إنسان يستذكرها في قلبه وتكون دائما على باله ويتحدث بها بلسانه ويثني على الله عز وجل ويحمده بلسانه على هذه النعم، ويشكر الله بأفعاله باستعمالها في طاعة الله عز وجل وعدم صرفها فيما يسخط الله عز وجل. فهو يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فشكر القلب بالمحبة والمعرفة، وشكر اللسان بالحمد والذكر والثناء، وحمد وشكر الجوارح يكون باستخدام هذه الجوارح فيما هو طاعة لله عز وجل، لأنها كلها نعم من الله عز وجل. هذه الجوارح التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان عليه أن يشكر الله تعالى عليها بأن يستخدمها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه الصحة والعافية نعمة عظيمة من الله عز وجل، الواجب أن يشكر الله عز وجل عليها باستخدام هذه الجوارح فيما هو طاعة لله عز وجل، والابتعاد عن استخدامها فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. والفراغ هذا الوقت الذي إذا لم يستخدمه الإنسان فيما ينفع فإنه يكون وبالا على صاحبه، يستخدمه الإنسان في صرفه وشغله فيما هو طاعة لله عز وجل، وإذا لم يفعل ذلك فإنه مغبون، مغبون في ضياع صحته في غير نافع، ومغبون في ضياع وقته في غير نافع. فإذن الشكر لله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وبينه وبين الحمد تقارب. حمد الله وشكر الله عز وجل بينهما تقارب، ذلك أن كل منهما يكون أعم في شيء، ويكون يكون كل واحد منهما أعم في شيء وأقص في شيء. فحمد الله عز وجل ما يحمد الله عليه الحمد يكون أعم به، يعني ما يكون عليه الحمد فالحمد يكون به يكون أعم، ذلك أن الله يحمد على أسمائه وصفاته وعلى نعمه الظاهرة والباطنة. وأما الشكر فإنما يكون بالنعم، يكون على النعم. فالحمد أعم من الشكر فيما يكون عليه الحمد، وأما الشكر فإنه أعم فيما يكون به الشكر والحمد، وهو أن الله تعالى يشكر بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب وباللسان. فالحمد أعم فيما يكون عليه الحمد، والشكر أعم فيما يكون به الشكر، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. تقييد النعم بالشكر، ما المراد به؟ ما المراد بالتقييد؟ تقييد النعم بالشكر، هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا وهي لا حد لها ولا حصر، والشكر لله عز وجل عليها بما يكون بالقلب واللسان والجوارح، كيف يكون هذا التقييد؟ تقييدها معناه الإبقاء عليها، الإبقاء عليها حتى لا تذهب وحتى لا تزول، إنما يكون بالشكر. كما يقول بعض السلف: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. إذا شكرت حصل استقرارها وبقاؤها، وإذا كفرت فرت، يعني زالت ويهبت ولم يبقى منها شيء. ويقولون لا بقاء للنعم مع الكفر، ولا زوال للنعم مع الشكر، بل إن الشكر كما هو معلوم سبب في الإبقاء على الموجود، وفي الزيادة منه، وفي اكتساب الشيء المفقود من النعم. ويقولون إن الشكر يقال له الحافظ ويقال له الجالب، لأنه حافظ للموجود وجالب للمفقود، حافظ للموجود من النعم وجالب للمفقود من النعم، لأن الله عز وجل وعد بالزيادة، تأذن بالزيادة لمن شكر، وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول بعض السلف: الشكر يقول بعض السلف أن النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر، يعني ما معنى كونها وحشية أنها يعني غير مستأنسة حتى تشكر، فإذا يعني عمل الشيء الذي يكون به بقاؤها استقرت واستأنست، وإلا فإنها تنفر وتذهب وتزول عن صاحبها. النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر، يعني قيدوها واربطوها بالشكر حتى لا تذهب وحتى لا تفر، لأنها تشبه الحيوان المستوحش الذي هو بحاجة إلى من يؤنسه وحتى يألف ويستقر ويبقى. وهذا الإبقاء عليها وربطها وحفظها إنما يكون بشكر الله عز وجل عليها. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: قيدوا نعم الله بشكر الله عز وجل، قيدوا نعم الله بشكر الله عز وجل. فإن النعم إذا شكرت فإنها تبقى وتستقر، وإذا كفرت فإنها تزول وتغمحل وتذهب عن أصحابها، ولا يكون لها قرار ولا يكون لها بقاء. والله سبحانه وتعالى بين جزاء الشاكرين وثوابهم وعقوبة الكافرين لهذه النعم، وقد جمع بين الاثنين في هذه الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، وهي قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد جاء في الكتاب العزيز نماذج من شكر الشاكرين ومن الجزاء الذي حصل لهم على شكرهم، وكذلك نماذج من كفر كافر النعم وما حصل لهم من العذاب العاجل قبل الآجل في هذه الحياة الدنيا نتيجة لكفرانهم النعم. فبالنسبة لشكر الشاكرين، الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وشكر هؤلاء الأنبياء وثناء الله عز وجل عليهم باتصافهم بهذه الصفة فالله تعالى ذكر عن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وجد فيها الشرك، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه عبد شكور، فقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأهل الموقف يوم القيامة عندما يصيبهم الكرب وتصيبهم الشدة ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه ليفصل بينهم في الحساب حتى يذهب أهل النعيم إلى النعيم وأهل الجحيم إلى الجحيم، عندما يذهبون ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم يأتون إلى آدم أولا فيذكرون بعض صفاته التي اتصف بها، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا يا رب. فيقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، وسماك الله عبدا شكورا. فذكروا يعني هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، يذكرون هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، ويعتبرونه من جملة الأمور التي تجعلهم يأتون إليه ليطلبوا منه أن يشفع لهم إلى ربهم. وإنما وصف نوح عليه الصلاة والسلام بأنه عبد شكور كما قال بعض العلماء، يعني ذكرت الذرية وذكر وصفه بأنه عبد شكور ليكون في ذلك إشارة وتنبيه إلى أن يقتدوا به بالشكر، لأنه هو أبوهم الثاني بعد آدم، لأن كل بني آدم من بعده فإنما هم من ذريته، لأن الله تعالى أهلك أهل الأرض إلا من حمل في السفينة، فذريته هم الباقون كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فذكر يعني ذكرت الذرية وذكر وصفه بأنه عبد شكور لتقتدي الذرية به في شكر الله عز وجل، لتقتدي به لأنه عبد شكور. وقد ذكرت الذرية في هذه الآية التي ذكر فيها بأنه عبد شكور إشارة إلى أن يقتدوا به في الشكر وأن يأتسوا به، لأنه أبوهم الثاني عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بأنه شاكر لنعم الله عز وجل، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن جملة ما أثنى الله تعالى به على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه شاكر لأنعم الله عز وجل. ولما ذكر الله لوطا في سورة القمر وتكذيب من كذب وإهلاكه للذين كذبوه وعارضوه، ذكر إن جاءه لوطا ومن معه، وأخبر بأن هذه نعمة من الله عز وجل يجزي بها من شكر، فقال سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا إليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فهؤلاء لوط ومن معه نجاهم الله من العذاب الذي أحاط يعني بقوم لوط الذين كذبوه. وقال الله عز وجل كذلك نجزي من شكر، يعني كهذا الجزاء الذي جزينا به لوطا ومن معه لكونهم شاكرين نجزي من شكر نعمنا. فإذا من يشكر نعم الله عز وجل فإن الله يخلصه من البلاء وينجيه من البلاء كما نجى لوطا ومن معه. ثم ممن ذكره الله تعالى في القرآن وأثنى عليه كثيرا وذكر شكره في القرآن كثيرا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء شكره في القرآن يعني في مواضع متعددة، وكذلك جاء يعني عن داود عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى ذكر قصة داود وسليمان في سور من القرآن، فجاء ذكر هاتين القصتين أو هذه القصة قصة هذين النبيين الكريمين في سورة النمل وفي سورة سبأ. ففي سورة سبأ قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأمرهم الله تعالى بالعمل شكرا لله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وهي إلى تليينه لهم الحديد وكونهم تسخر لهم الجبال والطير، هذه نعم عظيمة. قال اعملوا آل داود شكرا، ثم قال وقليل من عبادي الشكور. وفي سورة النمل الله تعالى قال ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا القول الذي قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما هذا من شكر الله وحمده والثناء عليه باللسان. آتاهم الله علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أعطاهم هذه النعمة فشكروه عليها بالثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ثم قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس قل سليمان متحدثا بنعمة الله عز وجل، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، ثم يقول إن هذا لهو الفضل المبين، يتحدث بالنعمة ويعددها ويعني يستشعر عظم الفضل بها وجسامتها وأنها عظيمة وكبيرة وأنه فضل مبين من الله عز وجل عليهم، إن هذا لهو الفضل المبين. ثم يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ثم قال ماذا قال بعد ذلك؟ وقال رب أوزعني، بعد أن تبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا شكر سليمان بن داود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، الجن والإنس والطير تسخر له. ثم يأتي بهذا المثال مما حصل من سماعه لهذه النملة التي تحدث زميلاتها وترشد زميلاتها إلى أن يدخلن في مساكنهن حتى لا يحطمهن سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففي كلامها مع زميلاتها نداء وإرشاد واعتذار، نداء لزميلاتها وإرشاد لهن بأن يدخلن مساكنهن لئلا يحطمهن سليمان وجنوده، واعتذار عن ما حصل من سليمان وجنوده لو حصل لكونهم لا يشعرون. ثم بعد ذلك يتبسم ضاحكا من قوله، فتبسم ضاحكا من قوله. هذه نعمة عظيمة. النمل حيوان صغير لا يكاد يرى لصغره، ثم الله سبحانه وتعالى يسمع نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهذا الكلام وهذه الموعظة التي وعظت بها هذه النملة زميلاتها، وهذا الكلام الذي صدر منها موجها إلى زميلاتها. الله تعالى مكن عبده ونبيه سليمان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من سماع هذا الصوت ومعرفة هذا الحديث، فهو نعمة عظيمة من النعم التي امتن الله تعالى بها عليه، فهو يقابلها بشكر الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر هذه النعم التي امتن بها عليه وعلى والديه. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني فهو يسأل الله أن يوفقه لأن يشكر هذه النعم، وأن يوفقه لعمل الصالح الذي يرضاه سبحانه وتعالى، وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين. هذا شكر نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي القصة التي جرت حول تغيب الهدهد وعدم وجوده مع من حشر، فيقول وتفقد الطيرة فقال يا مالي لا أرى الهدهد، فإن كان من الغائبين. ثم تأتي القصة التي هي كونه جاء بعد ذلك وقال إنه اطلع على شيء لم يطلع عليه، وأنه وجد قوما تملكهم امرأة وأنها أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأنه وجدها تسجد وقومها للشمس من دون الله، وقال قال له عليه الصلاة والسلام سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه كتابا يذهب به إليها ليلقيه عليها وعلى قومها، فذهب بالكتاب وألقاه، فجمعت قومها وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم استشارتهم فيما تصنع وأشاروا عليها بما رأوا، ثم هي رأت إرسال رسول بالهدية التي أرسلت بها إليه. ولما جاء الرسول إلى سليمان قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، وهذا اعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، فما آتاني الله خير مما آتاكم. ثم بعد ذلك يقول للملأ الذين معه من جنوده الذين حشروا، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يأتيه العرش عرش بلقيس في لمح البصر ويجده مستقرا أمامه، فيلهج بالشكر والثناء على الله عز وجل الذي أولاه هذه النعم العظيمة، وقال هذا من فضل ربي. يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علي، وهي أن سخر لي هذه الجنود التي تعمل ما أريد بإذن الله عز وجل، هذا من فضل ربي. ثم يبين أن هذه النعم ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا شكر الشاكرين، شكر نبي الله الكريم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بعدما حصل له ما حصل من هذه النعمة العظيمة وهذا التمكين العظيم، آتاه الله ملكا لا يصلح لأحد من بعده، ويحصل فيه هذه الأمور العظيمة التي لا يمكن أن يوجد مثلها ونظيرها في القرن العشرين كما يقولون، يثني على الله عز وجل فيها بهذا الثناء العظيم ويقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم سيد الشاكرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم بعد ذلك ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مصليا لله عز وجل، شاكرا ذاكرا لله عز وجل حتى تفطرت قدماه كما ثبت ذلك في الصحيح. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان جوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فصلاته لله عز وجل واشتغاله بطاعة الله عز وجل شكر هذه النعمة العظيمة، شكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وهي كونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يشكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، فيقوم على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى تفطرت قدماه من طول القيام. وكان جوابه عليه الصلاة والسلام عند ذلك أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا الذي أعمله شكر لله عز وجل، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وشكر الجوارح أن تستخدم في طاعة الله عز وجل وأن تصرف قوتها وطاقتها فيما هو طاعة لله عز وجل. فهذه أمثلة من شكر الشاكرين لنعم الله عز وجل التي جاء ذكرها في القرآن. أما كفران النعم، فالله تعالى ذكر في القرآن عقوبات حصلت لمن كفر نعمة الله عز وجل عليه، فقال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبين سبحانه وتعالى في هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذه الأمة، يعني بهذه القرية في الأمم السابقة التي كان هذا شأنها، أغدق الله تعالى عليها النعم وأولى عليها النعم، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بهذه النعم أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما صنعته، يعني بما كسبته أيديها حصل لها ما حصل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فبدل الله الأمن خوفا والنعمة بؤسا وشقاء، فكل ذلك نتيجة لكفران هذه النعم. وذكر الله عز وجل قصة قارون في سورة القصص وما حصل له من النعم العظيمة التي توالت عليه حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، وقال إن ما أوتيه من هذه النعم، يعني لكونه حقيق بذلك وأنه يعني أهل لذلك، فكفر هذه النعم ولم يشكرها ولم يضفها إلى المنعم بها ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون منه أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخسفنا به فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبدار الأرض. هذه نتيجة كفران النعم أن الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض. يعني فهذه النعم التي أعمى الله تعالى بها عليه لما لم يشكرها صارت وبالا عليه وذهبت وذهب معها من غير أن يستفيد بل تضرر وخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. وذكر الله عز وجل في سورة سبأ قصة سبأ بعد أن ذكر قصة النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام اللذان هما من الشاكرين لنعم الله عز وجل ذكر بعدهم قصة الذين كفروا بنعم الله عز وجل وما حصل لهم من العذاب وما حصل لهم من قلة الخير وقلة النعم ثم تمزيتهم وتشتيتهم وكونهم ذهبوا كما يقال أيادي سبأ يعني أحاديث يتحدث بهم الناس. قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم من جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم بعد ذلك ذكر ما حصل منهم ثم ختم الآيات بقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني هذا الذي وقع عليهم وهذا الذي حل بهم فيه عبرة وفيه هذه نماذج وأمثلة مما جاء في كتاب الله عز وجل من شكر الشاكرين ومن العقاب الذي حل بمن لم يشكر النعم وكفر بها ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل فإنها ذهبت عنه وناله ما ناله من العذاب في الدنيا وما يناله في الآخرة أشد وأعظم من ذلك. ثم إن شكر النعم يكون التقصير فيه تقصير بالشكر ينشأ عن الجهل والغفلة الإنسان عندما يكون جاهلا بقيمة هذه النعم وبتذكر هذه النعم فإن ذلك من أسباب عدم شكره للنعم وتقصيره في شكر الله عز وجل على هذه النعم. وكذلك الغفلة والسهو عن هذه النعم يغفل عنها فلا يشكر الله عز وجل عليها. فإذن الغفلة والجهل هما من الأسباب التي تفضي وتؤدي إلى عدم شكر النعم. ومن عدم شكر النعم يعني كون الإنسان يعني لا ينظر إلى من هو دونه وإنما ينظر إلى من هو فوقه فهذا يجعله يقصر فيما هو واجب عليه من شكر الله عز وجل على هذه النعم. يعني ينظر إلى من هو فوقه ويغفل عن من هو دونه فيكون ذلك صارفا له عن أن يشكر الله على ما أعطاه من النعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انظروا إلى من هو فوقكم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإن ذلك أجدر ألا تزروا نعمة الله عليكم. هذا توجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن الإنسان لا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا وأكثر منه جاها وأعظم منه جاها، وإنما ينظر إلى من هو دونه. أنت عندما ترى أناس فوقك يعني في أمور الدنيا، هناك أناس دونك فأنت في نعمة لهم ليسوا فيها، فأنت عندما تلاحظ هذا المعنى يكون ذلك دافعا لك على الشكر، والله تعالى يزيدك على الشكر يعني من النعم التي لم تكن حصلتها من قبل، يزيدك في الموجود ويعطيك نعما غير موجودة جزاء شكرك لنعم الله عز وجل عليك. أما إذا نظرت إلى من فوقك وغفلت عن من تحتك فإنك لا تشكر الله عز وجل على ما أعطاك من النعم. ويقال أن رجل أن رجلا جاء إلى رجل يشكو إليه الفقر ويبالغ يعني في بيان اغتمامه وما عنده من الغم والحزن على ما حصل له، فقال له: أتحب أن تكون أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن تكون أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن تكون أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000 درهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن تكون مجنونا ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: ما تستحي تشكو الله تشكو مولاك وأنت عندك له عروض قيمتها 50,000 درهم وله عليك عروض نعم يعني قيمتها تساوي 50,000 درهم؟ يعني فالإنسان عندما يعني يجد أنه حصل له نقص وحصل له شيء بقدر الله وحكمته، الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ابتلاء وامتحان للعباد، ولكن هذا الذي حصل لك من قلة ذات اليد أنت غني في أمور أخرى، قد يكون هذا الذي عنده هذا الغنى يعني عنده نقص فيما عندك، عنده ثقل في السمع يعني لا يسمع إلا بشدة، قد يكون يعني ليس له إلا يد واحدة، قد يكون ليس له إلا رجل واحدة، وأنت عندك هذه النعم العظيمة. الإنسان يعني يشكر الله عز وجل على نعمه وينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، فهذا من أسباب شكر النعم أن الإنسان يتنبه لهذا الأمر العظيم، وهو ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يلاحظ من هو دونه وألا ينظر إلى من هو فوقه، وبذلك يكون شاكرا والله تعالى يجازيه على شكره بأن يزيده من فضله ومن كرمه ونعمه، والله تعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويذكر أن رجلا جاء إلى هارون الرشيد ووعظه بموعظة فبكى فطلب ماء ليشرب، فأتي بالقدح فيه الماء فقال له هذا الذي وعظه: لو أنك منعت هذه الشربة أكنت يعني تدفع ما تملكه في مقابلها؟ قال: نعم. قال: اشرب فشرب. ولما شرب قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك منعت من لو أنه حيلة يعني لو أن هذه الشربة التي شربتها حبست في جوفك فلم تخرج أكنت تدفع ما تملك يعني في إخراجها؟ قال: نعم. قال: فما تصنع في شيء شربة خير منه، فما تصنع في شيء هذه الشربة خير منه، يعني يبين أن عظم النعم وأن جزالتها وأن ما أعطاه الله عز وجل من النعم، يعني هذه الشربة القليلة التي لو يعني لم تحصل له وأشرف على الهلاك، فإنه يسعى للحصول عليها بكل ما يملك. ولو بقيت وحبست فلم تخرج لسعى بكل ما يستطيع في سبيل إخراجها حتى يسلم من هذا الأذى الذي في جوفه، يسعى في سبيل إخراجها. فهذا يدلنا على أن نعم الله عز وجل الإنسان يتذكرها دائما وأبدا، ويشكر الله عز وجل عليها، ويثني عليه عز وجل بها بقلبه ولسانه وجوارحه، فيكون ذاكرا شاكرا مستقيما على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليظفر بسعادة الدنيا والآخرة، وليظفر بجزاء الشاكرين الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، الذي أعده لهم في الآخرة، والذي يعجله لهم في الدنيا جزاء لهم على ما قاموا به من شكر نعم الله عز وجل في القلب واللسان والجوارح. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وأن يوزعنا شكر نعمه، وأن يوفقنا لشكره عليها بالقلب واللسان والجوارح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.